وكما لو اتحد الجنس. وأما حديث لكل سهو سجدتان رواه أبو داود وابن ماجه ففي إسناده مقال نعم. ثم المراد لكل سهو في صلاة والسهو إن كثر يسمى سهو، لو سهى مرة ثلاث أربع نقول فلان سهى في صلاته. نعم. ثم المراد لكل سهو في صلاة والسهو وإن كثر دخل في لفظ السهو لأنه اسم اسم جنس فالتقدير لكل صلاة حصل فيها سهو سجدتان، سواء كان هذا السهو مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر فيسجد سجدتين لهذا السهو مهما كثر. نعم. وإذا اجتمع ما محله قبل السلام وما محله بعده يغلب ما وإذا اجتمع ما محله قبل السلام وما محله بعده يغلب ما قبل السلام فيسجد للسهوين أي الذي سهى في الركعة الأولى أو الذي في الركعة الثانية أو الذي في الركعة الثالثة يسجد لهما جميعا قبل السلام. نعم. فيسجد للسهوين سجدتين قبل السلام لأنه أسبق وآكد وقد وجد سببه ولم يوجد قبله ما يقوم مقامه، فإن سجد له سقط الثاني، وإن شك في محل سجوده سجد قبل السلام، ومتى سجد بعده أي بعد السلام جلس بعد رفعه من السجدة الثانية فتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، سواء كان محل السجود قبل السلام أو بعده، لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم مستقل بنفسه من وجه فيأتي بالتشهد معه. نعم. فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام إلحاقا له بما قبله بخلاف سجود تلاوة وشكر، فليس قبلهما ما يلحقان به، وبخلاف ما قبل السلام فهو جزء من الصلاة بكل وجه وتابع، فلم يفرد له تشهد كما لا يفرد بالسلام. ولا يتورك إذا كانت الصلاة ركعتين فلا يتورك، وإذا كانت ثلاث أو أربع يتورك، فإذا كانت الصلاة ركعتين فإنه يفترش. ومر بنا بأن التشهد الأول إذا جلس للتشهد الأول فإنه يفترش، وإذا جلس للتشهد الثاني فإنه يتورك. والافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى، هذا يسمى بالافتراش. وأما التورك فإنه يضع إليته على الأرض ويخرج رجليه من جهة اليمين. نعم. ولا يتورك إذا جلس للتشهد بعد السجود في صلاة ثنائية، بل يجلس مفترشا كتشهد نفس الصلاة، فإن كانت ثلاثية أو رباعية تورك. والتورك في الجلوس أن يجلس على إليته ويسدل رجليه من جهة اليمين. نعم. فإن كانت ثلاثية أو رباعية تورك لما ذكر، وهو أي سجود السهو قبل السلام وبعده وما يقال فيه من تكبير وتسبيح. سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام وما يقال فيه من تكبير وتسبيح كما يكون في صلب الصلاة، بحيث إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا رفع يقول رب اغفر لي، وهكذا. نعم. وهو أي سجود السهو قبل السلام وما بعده وما يقال فيه من تكبير وتسبيح وما يقال بعد رفع من كرب اغفر لي بين السجدتين كسجود صلب، لأنه أطلق في الأخبار، فلو كان غير المعروف لبينه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.